نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري. حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم. سبق أن أم حبيبة بنت جحش وأختها حملة وزينب بنات جحش الثلاث كلهن أصبنا بدم الاستحاضة، أصبنا بدم الاستحاضة. وسبق لنا معنى الاستحاضة ومعنى الحيض والفرق بينهما في الحقيقة والفرق بينهما في الأحكام، كل هذا سبق لنا. أم حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، يعني كثرة الدم، كثرة نزول الدم عليها، حتى إنها استشكلت ماذا تفعل، لأنه من المعلوم أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكن هذا في الحيض المعروف، الحيض المعروف الجاري على المتعارف عند النساء. لكن المشكلة الآن عند هذه الفاضلة أن الدم ينزل عليها باستمرار، فماذا تفعل؟ شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألته متألمة مما أصابها، ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وبين لها ما يلزمها، وقال لها امكثي، أي اترك الصلاة والصيام قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا دليل على أنها كانت في الأول لها عادة مستقرة، ولكن هذه الاستحاضة طارئة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أحالها إلى عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بهذا المرض، فتترك الصلاة والصيام في فترة العادة التي كانت تعرفها من قبل، ثم إذا انقضت العادة، انقضى زمن العادة، فإنها تغتسل من الحيض، وهذا الاغتسال واجب لأنه لرفع الحدث الأكبر، فهو واجب على الحائض عند نهاية حيضها. وهذا الذي أمرها به صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند نهاية عادتها المعروفة، ثم تصوم وتصلي وإن كان الدم ينزل عليها، ولا تعتبره حيضا، ما زاد عن عادتها فإنها لا تعتبره حيضا، بل تعتبره طهرا تصوم وتصلي فيه، وتكون لها أحكام الطاهرات. فكانت تغتسل، كانت من حرصها على الطهارة تغتسل لكل صلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل لكل صلاة، وإنما هذا اجتهاد منها. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تغتسل عند نهاية الحيض كغيرها من النساء، ولكنها من شدة حرصها على الطهارة كانت تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها رضي الله عنها. هذا الذي في رواية مسلم، وهو يبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وأن هذا الذي وقع إنما هو اجتهاد من هذه المرأة. وهذا هو الذي قرره المحققون من أهل العلم، أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة لما في ذلك من المشقة عليها، والدين يسر ما جاء بالمشقة، وإنما الواجب الاغتسال عند نهاية الحيض فقط. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وتوضئي لكل صلاة، هذا الثابت، هذا الثابت من أمره صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم، ومن كان حدثه دائما لا ينقطع كمن به سلس البول فإنه يتوضأ عندما يريد الصلاة، لكل فريضة يتوضأ ثم يصلي ولو نزل عليه الحدث، لو قطر البول وهو يصلي أو الدم على المرأة قطر وهي تصلي فإن صلاتهم صحيحة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى سؤال أهل العلم عما يشكل من أمور الدين، حيث إن هذه المرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى سألت، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدم. المسألة الثانية أن المستحاضة إذا كانت تعرف عادتها فإنها تجلسها، وما زاد عليها فإنها تعتبره طهرا. وقد سبق أن المستحاضة لها ثلاث حالات: حالها الأولى أن تعرف عادتها فتجلسها كما في هذا الحديث، الحالة الثانية أن لا تعرف عادتها، ليس لها عادة ولكن دمها مختلف، بعضه أسود يعرف وبعضه أحمر، فالأسود الذي يعرف هو دم الحيض، وأما الأحمر فإنه يكون استحاضة، وهذا ما يسمى بالتمييز، يسميه الفقهاء بالتمييز. والحالة الثالثة أن لا يكون لها عادة معروفة ولا يكون لها تمييز، الدم كله سواء لا تعرف بعضه من بعض، فهذه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام بحسب عادة نسائها وقريباتها، لأن هذا هو الظن، هو الحيض المظنون الذي يغلب على الظن، وما زاد على غالب الحيض فإنها تعتبره طهرا تصلي وتصوم فيه، تعتبرها طاهرة. فهذه ضوابط في الاستحاضة مأخوذة من الأحاديث النبوية الصحيحة، وهي علامات وضوابط واضحة لا تخلو منها امرأة من النساء، إما أن تعرف عادتها، وإما أن تعرف دم الحيض من الاستحاضة باللون والرائحة، وإما أن تجلس عادة أو غالب الحيض، غالب الحيض، غالب ما تحيض النساء 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، فتطهر 23 أو 24. المسألة الثالثة فيه أنه يجب على الحائض إذا انتهى حيضها، وكذلك المستحاضة يجب عليها أن تغتسل لرفع الحدث الأكبر وهو الحيض. الله جل وعلا يقول: فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائضة والمستحاضة أن تغتسل عند نهاية الحيض، وهذا غسل واجب. فإن لم تجد ماء أو وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض ونحوه، فإنها تتيمم مثل الجنوب، مثل الجنوب سواء. إذا لم تجد ماء أو لم وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض، فإنها تتيمم كالجنوب وتصلي. المسألة الرابعة أن المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم لا ينقطع. ومثلها كل من حدثه دائم كالذي به سلس البول أو خروج الريح المستمر، يعني بعض الناس قد يصاب بعدم إمساك الريح أخرج باستمرار من غير اختياره، أو خروج الغائط باستمرار لا يستطيع إمساكه. فمن حدثه دائم فإنه يتوضأ لكل صلاة، توضأ للظهر، توضأ للعصر، توضأ للمغرب، توضأ للعشاء، توضأ للفجر، ثم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لكل صلاة. وصفة ذلك أن من حدثه دائم من مستحاضة أو غيرها أنه يستنجي وينقي المخرج، ثم يضع شيئا على قبله يمنع تمدد الخارج. المرأة تضع قطنا تعصبه على فرجها، والرجل كذلك يعمل حافظا على ذكره أو على دبره إذا كان مصابا بحدث الدبر، فكل منهم يضع على فرجه شيئا حافظا يمنع تسرب أو تمدد الخارج إلى بقية جسمه وثيابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا. ويفعل هذا مع كل صلاة، يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويصلي. كل صلاة يغير الحفاظة حفاظة جديدة، يستنجي ويتوضأ ويكفيه ذلك، لقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. أما حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أم عطية اسمها نسيبة، نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث الأنصارية، نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث الأنصارية، كانت صحابية فاضلة، كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للغزو، تداوي الجرحى وتمرض المرضى رضي الله عنها. قالت: كنا أي معشر النساء لا نعد الكدرة. الكدرة ماء يخرج من فرج المرأة، الكدرة ماء يخرج من فرج المرأة مخلوط بسواد، هذه الكدرة مخلوط بسواد. والصفرة أيضا ماء يخرج من فرج المرأة تعلوه صفرة لون أصفر، يعلوه لون أصفر، هذا معنى الكدرة والصفرة. بعد الطهر يعني بعد انقطاع الدم، بعد الطهر أي بعد انقطاع دم الحيض، فإذا انقطع دم الحيض طهرت المرأة، وجب عليها الاغتسال والصلاة، فلو نزلت عليها الكدرة أو صفرة بعد ذلك فإنها لا تلتفت إليها، لا تعتبرها من الحيض. وانقطاع دم المرأة لماذا يعرف؟ المرأة تعرف انقطاع دمها حسب عادتها، لكن هناك علامتان مشهورتان. العلامة الأولى نزول ما يسمى بالقصة البيضاء، القصة البيضاء، وهو خيط أبيض ينزل من فرج المرأة تعرف به نهاية الحيض، هذه القصة البيضاء، خيط أبيض لزج يخرج من فرجها تعرف به نهاية الحيض. قال لها القصة لأنها تشبه لون الجص، القصة والجصة معنى واحد. والشيء الثاني أن ترى النشاف، النشاف بحيث إنها إذا حشت فرجها بقطن ثم أخرجته ونظرت فيه لم ترى فيه شيئا، هذا يسمى النشاف، تختبر نفسها، يعني تضع قطنا في فرجها تحشوه ثم تخرجه، فإن رأت عليه شيء أي لا تزال حائضا، وإن لم ترى عليه شيئا فهذا علامة الطهر، تغتسل وتصلي. هذا هو الطهر. وقولها كنا لا نعد الكدرة، كنا لا نعد، الظاهر أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع، لأنه لأن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. فقولها كنا لا نعد القدرة والصفرة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك له حكم الرفع. فهذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن القدرة والصهرة بعد الطهر لا تعتبر حيضا، لكن تنقض الوضوء على كل حال. القدرة والصهرة إذا ظهرت تنقض الوضوء، لأن كل ما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء، فهي تعتبر من نواقض الوضوء، لكن ليس لها حكم الحيض. هذه مسألة. المسألة الثانية، الحديث يدل على أن القدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر حيضا. المسألة الثانية أن القدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر حيضا، فإذا رأت قدرة أو صفرة في زمن الحيض في أوله أو في وسطه أو في آخره فإنها تعتبرها حيضا، تترك من أجلها الصلاة والصيام. هذا المفهوم قولها بعد الطهر. فمفهومه أن ما قبل الطهر تعتبر القدرة والصغرة شيئا يعني حيضا. المسألة الثالثة فيها الاحتجاج للقاعدة الأصولية، أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر له حكم المرفوع، يحتج به. الحديث اللي بعده. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لا يؤكلونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا الحديث فيه بيان حكم بدن الحائض، حكم بدن الحائض، ومباشرتها. فقوله كان اليهود، اليهود شعب معروف، وهم أولاد يعقوب، أولاد إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، يسمى إسرائيل ويسمى يعقوب. فذريته يقال لهم اليهود، وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وكتابهم التوراة، كتابهم التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، وهم 12 سبطا قطعناهم 12 أسباط الأمم، لأن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام 12، وكل ابن صار له ذرية، كل ابن صار له ذرية وتسلسلت وسموا بالأسباط. فالأسباط في بني إسرائيل بمنزلة القبائل في العرب، بمنزلة القبائل في العرب. العرب قبائل، وأما اليهود فإن بنو إسرائيل إنهم أسباط. يقولون كان الملك يكون في سبط من أسباطهم، والرسالة تكون في سبط آخر من أسباط بني إسرائيل. يجعل الله الرسالة في سبط ويجعل الملك في سبط آخر، وهكذا تسلسلوا على هذا النمط. هؤلاء هم اليهود. قيل سموا يهودا من قولهم إنا هدنا إليك، الهود معناها الرجوع والتوبة، إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك، أي رجعنا إليك، فسموا يهودا لقولهم هدنا إليك أي رجعنا وتبنا. وقيل سموا يهودا نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، لأن أحد أولاد يعقوب اسمه يهوذا فنسبوا إليه فقيل لهم اليهود. وأما النصارى فسموا نصارى نسبة إلى بلد الناصرة، نسبة إلى بلد الناصرة في فلسطين، لا تزال بهذا الاسم إلى الآن، موطن المسيح عليه الصلاة والسلام. وقيل سموا نصارى من قولهم نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فسموا نصارى من ذلك، والله أعلم. كانوا أي اليهود إذا حاضت فيهم المرأة أي أصابها الحيض لا يواكلونها. اليهود كانوا متشددين ومشدد عليهم أيضا عقوبة لهم على تعنتهم، ومن تشددهم في النجاسة أنه إذا تنجس ثوب أحدهم لا يغسلها، لا يغسل النجاسة، وإنما يشق الثوب ويقطع اللي فيه النجاسة من الثوب، هذا من التشدد. فكانوا لا يغسلون النجاسة من الثوب وإنما يقطعونها قطعا ويشقونها شقا، بينما النصارى على النقيض كانوا لا يتحاشون من النجاسات بل يتقربون إلى الله بالنجاسات ويعتبرونها من العبادة والتواضع، ولذلك يأكلون لحم الخنزير وهو أخس. النصارى يأكلون لحم الخنزير وهو أخس النجاسات وأقبح النجاسات، لأنهم لا يعنفون من النجاسة، فهم على النقيض من النصارى من اليهود. اليهود يتشددون في أمر النجاسة حتى يرون أنه لا يطهرها الماء، والنصارى يتساهلون في أمر النجاسة حتى إنهم يلابسونها ويدينون لله بملابسة النجاسات. وعلى طريقتهم الصوفية هم من هذا النوع، لا يعنفون من النجاسات بل يتقربون إلى الله بزعمهم النجاسات. أما المسلمون فهم وسط ولله الحمد بين تشدد النصارى وتساهل اليهود، فكان إذا أصابتهم النجاسة غسلوها بالماء وأزالوها بالماء وطهروها بالماء وانتفعوا بالثوب وغيره، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. من تشدد اليهود ما في هذا الحديث أنهم كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لا يواكلونها ولا يجالسونها ولا يأكلون ما طبخت أو لمست، يبتعدون عنها، لا يأكلون ما باشرته وطبخته، ولا ينام زوجها معها في الفراش، ولا يأكلون معها بل يتركونها تأكل في إناء مستقل ولا يأكلون معها، لأنهم يرونها نجسة ويرون أن عرقها نجس، جسمها نجس، هذا من تشددهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بمخالفتهم، فقال افعلوا كل شيء، يعني مع الحاجة، من المباشرة والمؤاكلة والمجالسة ونوم زوجها معها، كل شيء إلا النكاح الذي هو الجماع في الفرج. الجماع في الفرج هذا هو الذي حرمه الله من الحائض. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج، ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما بقية جسمها فإن زوجها يباشره، ينام معها ويلمسها ويقبلها ويستمتع بها ما عدا الجماع في الفرج. هذا من تيسير الله على هذه الأمة، وفيه مخالفة اليهود، يصنعوا كل شيء إلا النكاح. بل كان صلى الله عليه وسلم كما يأتي يأمر عائشة وهي حائض، يأمرها أن تتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام وينام معها ويلمسها تلمسه هي. بل كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها وهي حائض وترجله عليه الصلاة والسلام، ترجل رأسه وهي حائض. وقد أمرها صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة من المسجد، يعني تدخل المسجد من أجل أن تأتي بالخمرة وهي فراش صغير يصلى عليه، فقالت إنها حائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، يعني أن يدك طاهرة، جسم المرأة طاهر، ولا مانع أنه تمر مع المسجد تأخذ الحاجة من المسجد، الممنوع هو الجلوس، جلوسها في المسجد فقط. أما مرورها وأخذها شيء من المسجد فلا مانع من ذلك. فهذا من تيسير الله على هذه الأمة وإزالة الآثار والأغلال التي كانت على اليهود، يصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع في الفرج. فدل هذا الحديث على مشروعية مخالفة اليهود، مشروعية مخالفة اليهود. ثانيا دل هذا الحديث على جواز مخالطة الحائض، جواز مخالطة الحائض وملامستها بالمباشرة لزوجها والأكل معها وأكل ما طبخته أو لمسته، وأن عرقها طاهر وأن ريقها طاهر كغيرها من المسلمات. المسألة الثالثة، الحديث دليل على تحريم جماع الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه وقال إلا النكاح، وهذا دل عليه القرآن وأجمع عليه المسلمون أن نكاح جماع الحائض في فرجها حرام لا يجوز. نعم نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. هذا فيه دليل على ما دل عليه الحديث السابق من مباشرة الحائض، أن زوجها يباشرها بمعنى يضع بشرته على بشرتها من غير حائل، يلامسها ببشرته لأن جسمها طاهر، وقولها يأمرني فأتزل. في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل من الحائض، قال ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. والإزار هو ما يوضع على الفرج، على العورة. الإزار ما يوضع على العورة ليسترها، ما بين السرة والركبة، هذا هو الإزار، ما يوضع على العورة ليسترها. حديث عائشة وحديث لما سئل ما يحل من الحائض قال ما فوق الإزار، يدلان على أن ما تحت الإزار من الحائض أنه لا يجوز مباشرة، ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة من الحائض لا تجوز مباشرته، وما عدا ذلك من بقية جسمها لا بأس أن يباشره زوجها. هذا ما يدل عليه هذان الحديثان. بينما الحديث الذي مر اصنع كل شيء إلا النكاح يدل على أنه يجوز مباشرة جميع جسم المرأة حتى ما تحت الإزار ما عدا محل الحيض. اختلف العلماء في هذه المسألة وهو ما يحل للزوج من امرأته وهي حائض، اختلفوا فيها. أولا أجمعوا على تحريم الجماع في الفرج، هذا محل إجماع، محل إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز للزوج مجامعة زوجته في فرجها وهي حائض. ثانيا أجمعوا على جواز مباشرة ما فوق الإزار، هذا أيضا محل إجماع، مباشرة ما فوق الإزار هذا محل إجماع. إنما الخلاف في المسألة الثالثة وهي ما تحت الإزار، هذا محل الخلاف. بعض العلماء يرى أنه يحرم وبعضهم يرى أنه لا يحرم، وهو الراجح، الراجح أنه لا يحرم من الحائض إلا جماعها في فرجها، جماعها في فرجها. لكن قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بابتزار عائشة وقال ما فوق الإزار من باب الاستحباب، من باب الاستحباب والأفضلية لا من باب الوجوب، فيكون إذن ما تحت الإزار يكره كراهة التنزيه، وإلا فهو جائز. هذا هو الذي يتبادر أنه يكره كراهة التنزيه، لأن فيه الاحتياط، فيه الاحتياط وتجنب الحمى، تجنب الحمى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يمسك أن يقع فيه أو يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فلما كان يحرم جماع المرأة في فرجها جعل لذلك حمى حوله يتجنب أيضا من باب الاحتياط. هذا والله أعلم. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم. الذي يحكي معك هو الحائط قال تتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة صح الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يأتي امرأته، قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصفه، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. أولا هذا الحديث من حيث السند صحيح، حديث من حيث السند صحيح. وأما من قال إنه موقوف أو قال إنه مضطرب فهذا محل نظر، الحديث صحيح. يكون هذا الحديث من كلام ابن عباس، ولكن الصحيح أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا وليس مضطربا أيضا كما قالوا. تقدم لنا أن جماع المرأة في الفرج حرام بالنص والإجماع، قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض، ولقوله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح، فجماع المرأة في فرجها حرام. لكن لو أن شخصا فعل هذا المحرم وجامع زوجته وهي حائض فماذا يجب عليه؟ هذا الحديث يدل على أنه تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة وهي دينار أو نصفه، والدينار المراد به النقد، الدينار المراد به النقد المصنوع من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النقد المصنوع من الذهب، ومقداره مثقال، مقدار الدينار مثقال من الذهب، هذا الدينار الإسلامي نقد مصنوع من الذهب ومقداره مثقال. والجنيه السعودي الآن يقولون إنه دينارين إلا ربع، ديناران إلا ربع، يعني مثقالين إلا ربع مثقال، فيكون الدينار الإسلامي أربعة أسباع، أربعة أسباع الجنيه السعودي، أربعة أسباع الجنيه السعودي. وقوله صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أي بمثقال من الذهب، سواء كان مصنوعا نقدا أو غير مصنوع، مثقال من الذهب، المهم مثقال من الذهب أو نصفه، خير هذا من باب التخيير ولا ما وله من باب التركيب؟ للعلماء قولان في هذا، القول الأول أنه من باب التخيير، من باب التخيير، يعني إن شاء تصدق بدينار وهذا أفضل، وإن شاء تصدق بنصف دينار وهذا هو الحد الأدنى، الحد الأعلى دينار وهذا أفضل، والحد الأدنى نصف دينار، فيكون مخيرا بين الأمرين. كما أن الكفارة في اليمين خير فيها، والكفارة في الكفارة في محظورة الإحرام فيها تخيير أيضا، وخير في بعض الكفارات، بعض الكفارات فيها تخيير، كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لا شك أن تحرير الرقبة أنها أغلى من كسوة عشرة مساكين أو إطعام عشرة مساكين، ومع هذا خير بينها، فهذا من باب التخيير. وقيل لا، هذا ليس من باب التخيير، وإنما الدينار في من وطئ في أول الحيض، ونصف الدينار في من وطئ في آخر الحيض، ولكن الأول أصح أنه من باب التخيير، أنه من باب التخيير. فهذا الحديث يدل على وجوب الكفار، يدل أولا يدل على تحريم جماع الحائض كما تقدم، ثانيا يدل على وجوب الكفارة. أما جماع الحائض فهذا محل إجماع، أما وجوب الكفارة فيه فهذا فيه خلاف بين العلماء، الأكثر من العلماء أنه لا كفارة فيه، الأكثر من أهل العلم على أنه لا كفارة فيه، لكن يأثم عليه التوبة إلى الله عز وجل وعدم الرجوع للشيء هذا، وليس عليه كفارة. قالوا لأن هذا الحديث معلم بالوقف والإرسال والاضطراب، يعني فيه مقال من عدة وجوه، من حيث أنه موقوف، ومن حيث أنه فيه إرسال، ومن حيث أنه مضطرب سند. فمع هذه العلل لا يصلح للاحتجاج. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا يوجب في الذمة شيء إلا بدليل صحيح، لا يوجب في الذمة كفارة إلا بدليل صحيح، ولم يصح في هذا الدليل، فنبقى على البراءة الأصلية. هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب إلى وجوب الكفارة الإمام أحمد بن حنبل، هذا من مفردات أحمد، ذهب إلى وجوب الكفارة عملا بهذا الحديث، وذهب معه جماعة من أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره وقال إنه واجب بالنص والقياس. أما النص فهذا الحديث هو حديث صحيح، وأما القياس فكما أوجب الله الكفارة على من جامع في رمضان، وأوجب الكفارة على من جامع وهو محرم، فالجماع أحيانا تجب به كفارة، تجب به كفارة، وهذا مثلها، هذا مثلها تجب به كفارة. فإيجاب الكفارة على المجامع هو الصحيح بالنص وبالقياس كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهذا هو الراجح والحمد لله. والمرأة مثله، إذا كانت مختارة، المرأة إذا جومعت في الحيض وهي مطاوعة ومختارة فهي مثله، تجب عليها الكفارة. أما إن كانت مكرهة ليس لها اختيار وإنما أجبرها على ذلك فليس عليها شيء، ليس عليها شيء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون النسائي وإن كان قد فاضا؟ لبس الرجال للبنطلون فيه نظر، فكيف بالنساء؟ هل البنطلون أولا أنه لا يليق بالمسلم أن يلبسه، لأنه يبين أحجام الجسم، يبين أحجام الجسم، وثانيا أنه يضيق بالمسلم عند العبادة، عند الجلوس في الصلاة، عند السجود. أنتم تجدون اللي يلبسون هذه الأشياء تضايقون عند ما يجلسون أو يسجدون أو، فالأولى بالرجال، الأولى بالرجال ألا يلبسوا، ألا يلبسوا البنطلون. فكيف بالنساء؟ النساء لا يجوز لهن لبس البنطلون، أولا لأن فيه تشبها بالرجال، فيه تشبها بالرجال، فتصبح المرأة اللي تلبس البنطلون متشبهة بالرجل. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال للنساء. ثانيا أن البنطلون يبين أحجام المرأة وجسمها ويفتن، فيه فتنة، يبين تقاطيع البدن والعجيزة فيه فتنة لمن رآها، فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون. المرأة مأمورة بالستر وأن تلبس اللباس الضافي واللباس الواسع، اللباس الضافي على جسمها واللباس الواسع الذي لا يبين تقاطيع بدنها، واللباس الذي ليس فيه تشبه بالرجال أو بالكفار، لأجل هذه الأمور لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون. ما هذه الظاهرة التي الآن كثر السؤال، سؤال هل يجوز للمرأة تلبس البنطلون؟ هذه ظاهرة عجيبة في هذا المجتمع بالذات، مجتمعنا هذا بالذات ما كان يعرف هذه الأمور ولا كانت تطرأ عليهم أبدا، يستبعدون حتى على الرجال لبس البنطلون، فكيف بالنساء؟ نعم. رجل يأتيه الوسواس في كل شيء، في حياته، في أمور دينه، وفي أمور حياته، فتارة يشككه في إسلامه وفي الدين، فتارة يوهمه بأنه سوف يمرض فيخاف من هذه الفكرة، وهو لا يكاد يحلو يوما من فكرة مزعجة يضيق صدره بها. فسأل أحد المشايخ فقال: إن أتاك فقل أعوذ بالله من الشيطان، فهو يقولها فيذهب الوسواس ثم يعود ولم يرتاح، فما زال يعاني من هذا الوسواس، فذهب يطلب العلم ولكن ما زال هذا الوسواس، فما الحرج من هذا؟ نعم، الوسواس لا شك أنه مرض، أنه مرض ومزعج، وقد كثر الآن في أوساط الشباب والشابات، ولكن علاجه مثل ما تفضل الشيخ اللي سأله، علاجه أنه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، لأن الوسواس من الشيطان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس بفتح الواو الشيطان، وأما الوسواس بالكسر فهي الوسوسة مصدر. الشيطان وسواس خناس، وسواس خناس، بمعنى أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وسوس له، وإذا ذكر الله انخنس عنه وابتعد عنه، فهو لعنه الله وسواس عند الغفلة عن ذكر الله، خناس عند ذكر الله عز وجل. فعلى من ابتلي بالوسواس أن يكثر من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتكبير والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعليه وتلاوة القرآن، لأن الشيطان يفر من تلاوة القرآن. ثانيا عليه أن لا يلتفت للوسواس، وأن يرفضه رفضا تاما، ولا يفكر فيه أبدا، ولا يهتم به أبدا، يرفضه، وبهذا يعافيه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون عند الإنسان مرض نفسي، قد يكون عنده مرض نفسي عصبي، فعليه أيضا أن يراجع الأطباء النفسانيين لعله يجد علاجا يستعين به على مدافعة هذا المرض. ولكن السبب الأول النافع والناجع هو ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من تلاوة القرآن، ورفض الوسواس، وعدم الالتفات إليه. وقد شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوساوس، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى تركه، وأنه لا يضر الإنسان. الحمد لله الوسواس ما يضر الإنسان ما دام ما تكلم ولا فعل شيء، وما يضر ما دام أنه مجرد هاجس في النفس فإنه لا يضر، كما قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فما يضر الإنسان والحمد لله، يترك ولا يضر أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث أسماء بنت عميس قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء، هل هذه السفرة هي نفس السفرة المذكورة في حديث ابن عطية الذي قالت؟ لا، ليست هذه السفرة المذكورة في حديث ابن عطية، هذه في وقت الحيض، هذه في وقت الحيض، والمقصود من جلوسها في المركن كما ذكرنا سابقا اختبار نفسها، اختبار نفسها. نعم. فضيلة الشيخ، في بعض صلواتي وأنا قد شرعت فيها أحس أن شيئا يخرج من ذكري كبول ونحوه، فهل يبطل الصلاة؟ هذا مثل ما سبق، وسواس لا يبطل الصلاة إلا ما تحقق وثبت، أما مجرد الوسواس والشك فهذا لا يبطل الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشكل عليها خرج منه شيء أم لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على اليقين ورفض الشك والوسواس وعدم الالتفات إليه، وأن الإنسان يستمر في صلاته لأنه متيقن للطهارة، والناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، اليقين لا يزول بالشك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لغير المتطهر أن يمكث في المسجد؟ إن كان قصده غير المتطهر بالوضوء لا في مانع، الذي عليه حدث أصغر في مانع يمكث في المسجد، أما الذي عليه حدث أكبر كالحائض والنفساء ومن عليه جنابة فهذا لا يجوز له اللبث في المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وأمر الحيض باعتزال المصلى في صلاة العيد، فلا يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يجلس في المسجد، لكن يجوز له المرور دخول المسجد ليأخذ حاجة وهو ماشي، ما لا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم مباشرة المرأة فوق حشفة الدبر؟ نعم. ما حكم مباشرة المرأة فوق حشفة الدبر؟ لا، الدبر ما له حشفة، أنا قصده مباشرتها من الخلف، مباشرتها من الخلف أو من الأمام لا بأس به، إنما الممنوع الجماع في الدبر، هذا هو الحرام، الجماع في الدبر، العلاج في الدبر هذا حرام، هذا هو اللوطية الصغرى هو حرام لا يجوز، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا يستحي من الحق ألا فلا تأتوا النساء في أدبارهن، هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب ويوجب العقوبة والتعزير حتى يتوب إلى الله عز وجل، هذا إذا كان مع زوجته، أما إذا كان مع غيرها فهذا زنا يوجب الحد، يوجب الحد بالرجم أو بالجلد حسب التفصيل، إن كان مع غير زوجته فهو زنا ولواط يوجب الحد، أما مع زوجته فهو حرام يوجب التوبة والتعزير، يعزر حتى تعزيرا بليغا حتى يتركها، فإن استمر عليه فإنها تعزل زوجته منه، إذا استمر على هذا الشيء ولم يتب فإن زوجته تبعد عنه وتعزل منه لأنه أصبح من المعتدين، أما أنه يباشرها من الخلف أو من الأمام أو من الجنب فلا مانع من كل هذا، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، يعني يجامعها في القبل من أي طريق، من الخلف أو من الأمام، المهم أن الجماع يكون في القبل، أما الجهة فلا مانع من أي جهة، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، قالوا إذا كان في صمام واحد يعني في القبل. نعم. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الرجل إذا جامع زوجته في الحيض خرج ولده مخلد؟ لا أعرف هذا، لا أعرف، الجماع في الحيض حرام تجب به الكفارة، أما أن ولده يخرج كذا وكذا ما. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر كراهية ملاعبة الحائض من سد الذرائع؟ وما هو قول ابن تيمية؟ نعم. نعم. هل يعتبر كراهية ملاعبة الحائض من سد الذرائع؟ لا، ترك ملاعبة الحائض من ترك ما أباح الله، من تشدد اليهود، هذا من تشدد اليهود، فهو ليس من ترك الذرائع. نعم. وما هو قول ابن تيمية رحمه الله في قراءة الحائض القرآن؟ وما الحكمة من أن تكون الكفارة دينار في أول الحيض ونصفه في آخره؟ هذا قول ضعيف، أنه تفريق بين أول الحيض وآخره قول ضعيف. صحيح أنه لا تفريق بين أول الحيض وآخره. أما رأي الشيخ في قراءة الحائض للقرآن فهو يرى أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا خافت من نسيانه، إذا خافت من نسيانه، إذا كانت تحفظ القرآن أو بعضه وتخشى إذا تركت القراءة أنها تنسى حفظها، فالشيخ يجوز لها القراءة في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ، كم يساوي الدينار بالريال السعودي الآن؟ هذا يسأل عنه الصيارفة، أنا ما نبصيره مانع، يسأل عنه الصيارفة لأنه يزيد وينقص سبع السعر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت للمستحاضة عادة وتمييز فأيهما تقدم؟ تقدم العادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم العادة في أول شيء، العادة أوضح شيء وأبين شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن به سلس البول أو المستحاضة أن يجمع بين الصلاتين؟ وإذا كان القول بالجواز فإذا أراد الجمع هل يتوضأ وضوءا واحدا للصلاتين أم لكل صلاة وضوء؟ نعم، إذا احتاج من به سلس البول أو المستحاضة إلى الجمع جاز لهم ذلك، لأن الذي فيهم نوع مرض، والله أباح للمريض إذا احتاج أن يجمع بين الصلاتين، إذا احتاج إلى ذلك ما في مانع. وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها والثانية في أول وقتها وتجمع بينهما جمعا صوريا، إذا عملت أو عمل بهذا طيب، عند الحاجة إلى ذلك. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة أنه يتوضأ للصلاتين، يتوضأ للأولى ثم يتوضأ ويصلي الثانية. نعم. يجوز له يجمع جمع حقيقي، إذا كان الأرفق به ما في مانع، يجمع جمع صوري أو جمع حقيقي ما في مانع لأنه مريض. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى عبارة من مفردات الإمام أحمد رحمه الله؟ معناه أن انفرد به بهذا القول عن بقية الأربعة، يعني قال به دون أبي حنيفة ومالك والشافعي، هذا معنى مفردات أحمد، انفرد به عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. نعم. والمفردات لها كتاب مستقل الآن، كتاب منظومة مستقلة ومشروحة اسمه نظم المفردات. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان وجوب الكفارة في الحديث موقوف أليس؟ نعم. إذا كان وجوب الكفارة في حديث ابن عباس موقوف أليس يكون له حكم الرفع؟ لا، ما هو هذا له حكم الرفع، لأنه ما أسنده إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أسنده إلى وقت الرسول، إنما إنه من كلامه، يعني موقوف معناه من كلامه، لكن الصحيح إنه ما هو موقوف، الصحيح إنه مرفوع، وساقه المصنف هنا في بلوغ المرام على أنه مرفوع. نعم. فضيلة الشيخ، من عمل له قسطرة يجمع فيها البول بدلا من البثالة، فهل يجوز له أن يصلي وهو حامل بهذه القسطرة وفيها شيء من البول؟ وهل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؟ يجوز له أنه يصلي وهو حامل هذه القسطرة، لأنه محتاج إليها وهي محفوظة ما تنتشر عليه. وأما أنه يتوضأ لكل صلاة هذا إذا خرج، إذا كان الخارج مستمر، إذا كان خروج البول مستمر ولا ينضبط وهو يتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان خروج البول مؤقت ويعرف وقته وهو لا يتوضأ إذا بال، نعم، إذا خرج من البول. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله الوضوء المحرم هنا هو العلاج في حديث ابن عباس؟ نعم. ما معنى قوله الوضوء المحرم هنا هو العلاج في حديث ابن عباس؟ نعم، العلاج في الفرج، يعني العلاج في الفرج بخلاف الوطء دون الفرج. الوطء دون الفرج لا بأس به، لو وطئ بين فخذيها أو بملاعبتها أو بجسمها لا في مانع. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض أهل العلم أن تقصير الثوب إلى أنصاف الساقين ليس بسنة بل هو سنة في الإزار فقط. هذا هو الظاهر، نعم، لأن الأحاديث جاءت في الإزار، جاءت في الإزار ولا جاءت في الثوب. الثوب يكون إلى نصف إلى الكعبين، الثوب يكون إلى الكعبين، أما الإزار يكون إلى نصف الساق، لأن الأحاديث جاءت به إزرة المؤمن إلى نصف الساق. وأيضا الإزار لو نزل عن نصف الساق فإنه يشق على الماشي، يشق على الماشي ويعرق المشي، خلاف الثوب، الثوب إذا وصل إلى الكعب ما يشق عليه ولا يعرق المشي. نعم. فضيلة الشيخ، إذا حدث الإنسان نفسه بأنه إذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا كالنذر. نعم. إذا حدث الإنسان نفسه بأنه إذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا كالنذر، فهل يجب عليه الوفاء به؟ لا، ما دام انه حديث نفس ونية في القلب دون تلفظ وما يصير نذر، لا يكون نذرا إلا ما تلفظ به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمته على شرح صحيح مسلم عند ذكره سند شيوخه في تلقي صحيح مسلم يصف بعض شيوخه بأنه متصوف، فهل يقصد التصوف المعروف الآن أم شيء آخر؟ نعم، يقصد التصوف المعروف، لكن تصوف المتقدمين، تصوف المتقدمين أخف من تصوف المتأخرين، لأن يعني تصوف المتقدمين مجرد اجتهاد في العبادة تقشف، ولا عندهم بدع وخرافات. أما تصوف المتأخرين دخل فيه بدع وخرافات، بل دخل فيه كفريات وشركيات ودعاء لغير الله وعبادة لغير الله. التصوف الذي يقصده مسلم هو من التصوف الخفيف، كتصوف الفضيل بن عياض رحمه الله والجنيد، وتصوف خفيف معناه الاجتهاد في العبادة والتقشف، ترك بعض المباحات لأجل التفرغ للعبادة. هذا وإن كان إنما هو أحسن، ولكنه لا يصل إلى حد التصوف الممنوع الآن، التصوف الخبيث الذي وصل الآن إلى الشرك وإلى الكفر والإلحاد والقول بوحدة الوجود إلى غير ذلك. فرق بين التصوف القديم والتصوف المعاصر. نعم. فضيلة أنه يكفي؟ ها؟ خلاص. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم. متفق عليه، في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرش حقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه، في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفساء. وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذه الأحاديث في بقية باب الحيض عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة تدع الصلاة والصيام؟ اتفق عليه، حديث طويل. هذا الحديث له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ فبين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها، لأن شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد، فهذا من نقصان عقلها، وبين نقصان دينها في أنها تجلس شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي، وذلك في الحيض والنفاس. قال صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت تدع الصلاة والصيام أو لا تصوم ولا تصلي؟ فقوله أليست هذا استفهام تقرير، استفهام تقرير منه صلى الله عليه وسلم في أن المرأة في وقت حيضها تدع الصلاة وتدع الصيام، وهذا نقص في الدين، لكنها لا تؤاخذ عليه ولا تأثم عليه، لأنه ليس باختيارها، لكن على كل حال هي أنقص من الرجل الذي يصلي دائما ويصوم دائما، لا يدع الصلاة ولا يدع الصيام، هي أنقص. لكن المؤلف رحمه الله أورده هنا في باب الحيض والأحاديث التي بعده لبيان أحكام الحائض والنفس، بيان الأحكام التي تختص بها الحائض والنفساء. ففي هذا الحديث ذكر حكمين: حكم الأول أنها تدع الصلاة، لا تجب عليها الصلاة في وقت الحيض، ولا يجوز لها أن تصلي لأنها لم تؤمر بذلك. الحكم الثاني أنها تدع الصيام في رمضان، لا يصح منها الصيام ولا يجوز أن تصوم وهي حائض، لأنها غير مكلفة بذلك، ولكن عليها أن تقضي الصيام من أيام أخرى، خلاف الصلاة فإنها لا تقضيها. إذن الصلاة لا تجب على الحائض لا أداء ولا قضاء، أما الصيام فإنه لا يجب على الحائض أداء ولكن يجب عليها قضاء، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الصلاة تتكرر اليوم والليلة، فلو أمرت بقضائها شق عليها ذلك، خلاف الصيام إنه لا يتكرر ولا يصعب عليها القضاء، إذا صادف أيام حيضها لا يصعب عليها أن تقضي. والدين جاء برفع الحرج، دفع المشقة، ولهذا لما سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أم المؤمنين: أحرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج، لأن الخوارج يقال لهم الحرورية لأنهم هم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة المتكلفة. قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت لها: كنا نؤمر بقضاء الصيام دون قضاء الصلاة. المسألة مسألة اتباع واقتداء، هي مسألة عقل، إنما هي مسألة اتباع واقتداء. ولم تؤمر الحائض بقضاء الصلاة، وإنما أمرت بقضاء الصيام، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على أن الحائض تدع الصلاة وتدع الصيام أيام حيضها. لكن الصلاة لا تقضى، وأما الصيام فإنه يقضى بدليل حديث آخر، بدليل حديث آخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ولما جئنا سرف حثت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه من حديث طويل. هذا الحديث الطويل ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف أخذ منه محل الشاهد للباب. قالت: ولما جئنا، يعني وصلنا، لما وصلنا سرف، وسرف بفتح السين وكسر الراء اسم واد، اسم واد قريب من مكة جهة الشمال على طريق المدينة. سرف اسم وادي قريب من مكة على طريق المدينة. حثت أي أصابها الحيض، وكانت محرمة، كانت محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، محرمة متمتعة بعمرة كغيرها من الصحابة، كانت محرمة بالعمرة متمتعة كان بها إلى الحج، وأصابها الحيض في هذا المكان وهي محرمة. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، لما أصابها الحيض بكت لأنها تريد أنها تمضي في إحرامها وفي نسكها، وظنت أن هذا الحيض سيخل بنسكها أو أنه سيعوقها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الحيض لا يمنعها من المضي في نسكها ولا يخل بإحرامها، وأنها تفعل ما يفعل الحجاج من المناسك، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا الطواف بالبيت فإنها تمتنع منه حتى تطهر منه تغتسل. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أنه لا يشترط الطهارة للإحرام، لا تشترط الطهارة للإحرام، فيصح أن يحرم الإنسان وهو على غير طهارة، يعقد النية للإحرام وهو على غير طهارة. ولكن من الأفضل أن يكون على طهارة إذا أمكن، وأن يكون بعد صلاة، هذا هو الأفضل. ولو أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه. وقد ولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تحرم، أمرها أن تستثفر بثوب وأن تحرم وهي نفساء، فدل على أن عقد الإحرام لا يشترط له الطهارة، أنه يجوز لمن عليه حدث أصغر أو حدث أكبر أن يحرم وينعقد إحرامه بذلك. ثانيا، يدل الحديث على أن الحائض تؤدي المناسك وهي على غير طهارة، وكذلك غيرها لا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة ولا للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا للمبيت بمنى، يجوز للإنسان يؤديها وهو على غير طهارة، لأن الحائض كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج. المسألة الثالثة، فيه دليل على منع الحائض من الطواف، منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. يعني طواف الإفاضة أو طواف العمرة، طواف العمرة أو طواف الإفاضة، طواف الركن. أما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض، بدليل حديث صفية